وكان السؤال عن الاستخارة. الاستخارة لا تجوز إلا ممن أراد وهم بالعمل، ولا يصلح أن يستخير لغيره، سواء وكله فقال استخر الله لي، أم أنه أراد أن يستخير له من نفسه. فالذي يقوم بالعمل هو الذي يستخير، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال إذا هم أحدكم بالأمر فليركع ركعتين ثم ليقل. فإذا ما أحد يقول للثاني إذا دخل المسجد صلي عني ركعتين تحية المسجد، هذا غير مشروع. كذلك ما أحد يقول للثاني صلي عني ركعتين استخارة واستخير، وإنما يستخير صاحب الحاجة.